الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. وما زال الكلام موصولا حول الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها في رحلته العلمية. قال: حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. هذا أدب يجب علينا أن نراعيه في طلبنا للعلم، وهو حفظ العلم كتابة، أي تقييد العلم. يقول: يعني بذل الجهد مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب. كم من مسألة نادرة مهمة تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه يقول إن شاء الله ما أنساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها. لكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، فإن بعض الناس يكتب على هامش الكتاب أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، بل يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش بعيدا عن الأصل، لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا كأنما تريد تعليقه أكثر من الهامش، فلا ضير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات تشير إلى موضعها من الأصل، وتكتب ما شئت. وكان طلبة العلم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب كلما ذكر منهم الإنسان مسألة قيدها، وإما فائدة علم في خاطره أو مسألة يريد أن يسأل عنها الشيخ فيقيدها، فاستفاد بذلك كثيرا. وهذا الذي دائما وأبدا نشير إليه، ما ينبغي قط لطالب علم أن يخرج من بيته وليس في جيبه ورقة ولا قلم، ما ينبغي، لعله يسمع معلومة على غير متوقعة يقيدها. أما كون أنك تستظهرها في الحال وتتكاسل عن كتابتها وتدعي أنك إن شاء الله لن تنساها، هذه دعوة غير صحيحة، بل الواقع يكذبها. نظرا لكبر السن من ناحية وكثرة المشاغل، ونهيك عن كثرة المعاصي، كل هذا له تأثير سلبي على رسوخ العلم في القلب. وقلنا قبل ذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يجعل في بيته كراسات أو ما يسمونه بأجندات، تختص كل أجندة بمادة من مواد علوم الشريعة كالقواعد أو الفوائد الغريبة إلى غير ذلك، بحيث تجعلها عندك كلما احتجت إليها راجعتها ووصلت إلى ما تريد بدون عناء وبدون بحث. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن الفوائد التي يحصلها طالب العلم من مجالسة الشيوخ وأهل العلم، من جملتها يقصر لك العمر. ومعنى كلمة يقصر لك العمر أي المادة العلمية التي تستغل في تحضيرها وقتا طويلا يقصرها لك الشيخ في ساعة أو في ساعتين أو في أسبوع أو أقل من هذا. طيب هذا متى يتأتى؟ إذا دونت وكتبت ما تتعلمه في مذكرات أو في ورقات معينة. وأهم من ذلك إخواني، لابد أن تراجع على هذه المعلومات بين الحين والحين. يعني يا إخواننا إزاي؟ أول شيء لابد أن يكون الإنسان منا عنده دقة وتنظيم في شؤون حياته، ودي الشيء اللي احنا بنفتقده عند كثير من طلبة العلم. نظم وقتك تنظيم أدق من كل دقيق. هذا الوقت الذي تنظمه بين سعيك على المعاش وهذا لابد منه، وبين قضاء شؤونك الدنيوية من احتياجات الأهل أو الوالدين أو ما شكل هذا بمقدار. بعد ذلك وقت لطلب العلم ومتابعة طلب العلم على رجل من أهل السنة من أصحاب المنهج السليم يرحمكم الله. بعد ذلك ذهبت إلى بيتك، لابد أن يكون كل وقت في بيتك له فائدة وتستغله. طيب أنا حاليا مثلا في هذا المكان بنأخذ 4 مواد: حلية طالب العلم، وأصول التلقي والاستدلال، وأصول الإيمان، وإغاثة اللهفان. وإن شاء الله من الأسبوع بعد القادم على أقصى تقدير ستضاف مادة 5 بين العصر وبين المغرب، يبقى 3 مواد. الوقت 9 سنضيف مادة أخرى إن شاء الله. يبقى أنا خدت المواد دي 5 مواد في اليوم. شأنك شأن طالب أي جامعة عريقة، 5 مواد في اليوم دي مش موجودة. أخذت هذه المواد 5، اذهب إلى بيتك وراجع على ما درسته. يعني هناخد النهاردة درس، روح في البيت رجعوا ثم راجع ما قبله. طيب الكتاب ده أو المادة دي أخذت منها بعض القواعد الأصولية تكلم فيها الشيخ وأملاها عليك، يبقى عندك أجندة مخصصة لمثل هذه الأمور. الأجندة دي تضعها وتكتب فيها وتراجع بين الحين والحين. أما أن نأخذ الدرس ولا نراجع ولا ننظر إليه إلا في الأسبوع القادم، كده ما صنعنا شيء. وتماما يعني ضع في ذهنك 2 أمران: تريد أن تتعلم ليستقيم عملك، وبعد ذلك تنشر هذا العلم بين الناس بما أمرك الله عز وجل. إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لولا هذه الآية كما قال كثير من السلف ما تكلموا به. ولكن أهم من هذا كله مدارسة العلم ومذاكرته حتى لا يضيع من قلبك ولا يهرب من ذهنك، لأن مذاكرة العلم مدارسته أي مراجعته بين الحين والحين. والكتابة هي أصل الأصول. طبعا كان في الصدر الأول أناجيلهم صدورهم، يعني يستظهرون العلوم ولا تضيع منهم، ودي من نعم ربنا عز وجل على أمة العرب لأنها أمة أمية. ولكن مع ظروف كثيرة ليس ثم داعي لذكرها أصبح من العزيز علينا أن نستظهر كل شيء سمعناه، بل ممكن يعني يتفلت منا ويذهب منه الكثير. يبقى الوسيلة إيه؟ الكتاب، الكتابة. ودية يا أخوان بالاستقراء أفضل وسيلة لحفظ المعلومات. مسألة بقى التقنية الحديثة من تسجيل الصوتي أو من السيديهات أو غير ذلك أو الملفات والكلام ده كله، هذا كله عرضة للزوال، وإذا زال من الصعب أن يستدرك. أما الكتاب وكتابة العلوم بيدك وحفظها عندك، ده أمثل طريقة دل عليها الاستقراء والاستدلال المحقق. يقول: ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد. ممكن الشيخ وهو يتكلم الله عز وجل يعني يفتح عليه ويلهمه شيئا من الكلام الطيب أو بعض القواعد، ممكن يستطرد الشيخ في المسألة ويبعد عن الموضوع شيئا ما ويأتي بقواعد. القواعد دي يعني يا أخوانا من باب التحدث بأنعم الله عز وجل، ساعات الإنسان فينا وهو يتكلم يجول على خاطره بعض القواعد التي ما كان يخطر له على بال أن تأتي في ذهنه وتأتي ولا يدري لما أتت. ففي هذه الحالة لزاما عليك أن تسجل مثل هذه القواعد وهذه الفوائد وتسجلها وتحتفظ بها جيدا وتراجعها بعد الحين والحين. يقول: ما معنى الكناشة؟ الكناش بضم الكاف وتخفيف النون والشين معجمة على وزن غراب، لفظ سرياني بمعنى المجموعة والتذكرة، انظر التراكيب الإدارية. فيه الآن يقولون كناش، ما عمرنا سمعناها، أسمعتموها؟ لا. مذكرة موجودة، مفكرة أيضا بالفاء، أظن موجودة كراس، لا أظن كراس يمكن. يبقى كلها ما هي إلا أشياء تضعها في جيبك وقلمك تسطر ما تسمعه من الشيخ. يقول: والأبحاث المنثورة في غير مظنها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييدي ما فيه من ذلك فحسن، ثم تلق ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبة له على الموضوعات مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، خبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإرفال وبقايا الخبايا وغيرها، ومنها أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي. صيد الخاطر لابن الجوزي الذي حمله على كتابه، هو طبعا صيد الخاطر الإمام ابن الجوزي أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه كان إمام عصره في الوعظ والإرشاد، ما كان له نظير، فكان كل همه الدعوة لدين الله عز وجل، فربما نام أو انطرح ليستريح تجول في خاطره الفكر، فبعد ذلك يقول، هو الذي يقص علينا قصة كتابه صيد الخاطر، يقول: فأقول سأكتبها بعد، فوجد أنه حينما يستيقظ لا يدري شيئا وذهب من عقله كل شيء، فأخذ على نفسه ألا يجول في خاطره شيء إلا صاده أي كتبه، فسمى الكتاب صيد الخاطر، يعني ما يخطر على باله اصطاده أي كتبه. وكذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع بدائع الفوائد، وهذا من الكتب التي ينبغي أن نعدل بدراستها، بدائع الفوائد فعلا اسم على مسمى غير كتاب الفوائد، يعني كتاب الفوائد ابن القيم يعني مثل هذا أو أقل من هذا، أما بدائع الفوائد فيقع في مجلدين ومع التحقيق في 4 مجلدات. هذا الكتاب حري بكل طالب علم من أن يدرسه، لا أن يحفظه، لأن فيه من العلم والفوائد ما تطيش له العقول. يقول: ومنها أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن أحسن ما رأيت بدائع الفوائد لابن القيم، 4 أجزاء في مجلدين فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر في كل فن، كل ما طرأ على باله قيدهم، ولهذا تجده فيه مثلا في العقائد، في التوحيد، في الفقه، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في كل شيء، أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحات تحليلا وتنويعا وإحيالة واشتقاقا وغير ذلك، يبحث بحثا في الفرق بين المدح في الفرق بين المدح والحمد، اللغة حمد ومدح، كتب كتابة فيه فائضة في ذلك، وقال: كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، لكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول، يعني أنه رحمه الله منشغل بما هو أهل من التحقيق في اللغة، وإلا فهو أعني شيخ الإسلام رحمه الله آية في اللغة العربية لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر منهج في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عاطرا ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقوم فيه قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذا عصت مطر، يعني أبا بكر رضي الله عنه يوم الردة، فلما قدم حضر شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل أبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، قال: إن سيبويه في الكتاب وكذا يعني، فكيف نخالفه؟ قال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي في النحو؟ انظر إلى الكلام، وهل سيبويه نبي في النحو؟ يعني حتى يجب علينا اتباعه. ثم قال: من القائل؟ لقد غلط سيبويه في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو، سبحان الله، هكذا يقول في سيد النحاة. يقال إن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار بنفسه فأنشأ قصيدة يهدوه فيها، نسأل الله العافية، عفى الله عنا وعنهم جميعا. فالمهم أن كتاب بدائع الفوائد من أحسن الكتب، فيه فوائد لا تجدها في غيره. هنا تعليق بسيط على كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حينما يقول وهل سيبويه نبي في النحو؟ إياك أن تظن أن شيخ الإسلام ينتقص من سيبويه، بالعكس والله يا أخوان، ما وجدنا إماما يجل أهل العلم ويلتمس لهم الأعذار مهما وصل أو مهما تمكن في ذلك مثل شيخ الإسلام. يعني يكفي أن القوم الذين أفتوا للسلطان بقتله لما أظهره الله عز وجل عليهم طلب منه أن يفتي فيهم بالقتل تأبى وامتنع وقال الله الله، علماء الشريعة وحماة الدين زلت منهم زلة الله عز وجل يغفرها له. يبقى كل إن هو ينتقص من أحد، الكلام ده إن شاء الله يعني عصمه ربنا عز وجل من ذلك. طيب أما قوله وهل سيبويه نبي في النحو، حاصل الكلام أن أبا حيان أراد أن يجعل كل ما قاله سيبويه بمنزلة الكلام المعصوم الذي ينبغي ألا يخالف. طيب هب أنه وهو إمام في العربية وإمام في النحو صدرت منه أخطاء دلت عليه أدلة قطعية، ما هي النحو حكم على القرآن أم القرآن حكم على النحو؟ أحسن، وهو من هذا القبيل، واخد بالك، من هذا القبيل جاء الايه اكتشاف الاخطاء. طيب وهل سيبويه نبي نحو؟ لا، ليس احد هناك تثبت له العصمة الا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقوله لنا ولكم. لا يوجد امام قط يتبع في كل ما يقول دون عرضه على الكتاب والسنة والاجماع، لا يوجد احد قط بذلك، ومن اعتقد هذا في شخص فقد أثبت له العصمة وخالف أهل السنة والجماعة، ومن ظن هذا في نفسه فقد خالف المعقول والمنقول ويحكم عليه بالبدعة لا شك في ذلك. وعليه حينما تسمع فتوى من إمام أو فتوى من شيخ أو فتوى من عالم وهذه الفتوى خالفت نصوص الكتاب والسنة لا تعير لها بالا ولا تنشغل بها، وإن روجها المبتدعة ونشروها لا تؤثر فيك قيد أنملة، لأن هناك يا إخوانا فرق بين فتوى الإمام في نازلة معينة وبين أن نعمم الفتوى في كل الأمصار. تعميم الفتوى لا يجوز قط، لأن الشيخ لما سئل عن المسألة كانت له ملابسات في السؤال وعنده قراء عند سماع السؤال، وبناء على كل هذه الأمور يفتي الشيخ بالجواز أو بالحرمة. طب نفس القضية عندنا، نفس الحال عندنا، ما ينفعش تعمم الفتوى، لا يجوز أبدا أن تعمم الفتوى. لما؟ لأن الفتوى إسقاط الحكم على شخص بعينه، وهذا يحتاج إلى استفاء الشروط وانتفاء الموانع. لذلك لما طير أهل البدعة فتاوى العلامة العثيمين في مسألة البرلمان وجواز الدخول أخطأوا خطأ بينا وكذبوا على الشيخ. أولا لابد من تحرير هذه الفتوى والنظر أهي ثابتة عن الشيخ أم لا، واخد بالك، لأن الشيخ مات، وهنا الإشكالية. تعلمون لو أنه حي لكان الأمر سهلا، نتصل بالشيخ يا سمحت الوالد كيت وكيت وكيت. لذلك فتوى لما أفتى في قضية الحاكمية وقال إذا شرع الحاكم تشريعا وحمل الناس عليه وأجبرهم على ذلك فهذا دليل على أنه استحسن وبهذا يكفر. الكلام ده فعلا منسوب إلى الشيخ، ولكن يا ترى هل هذا هو آخر كلام للشيخ أم أن للشيخ كلام بعد ذلك؟ هو ده أصل العلم يا أخوان، ودي قضية يعني تتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، ولكن كثير من إخواننا يظلون يثيرون مثل هذا الكلام. طب وما الداعي لإثارته؟ الرجل له في المسألة قولين، قول ورجع عنه، هب أن ليس له إلا قول واحد، هل قوله ملزم ولا غير ملزم؟ لا يلزم إلا إذا دل عليه الدليل، وهذا الذي تعلمنا منهم وتعلموهم من غيرهم بهكذا بالسند الصحيح إلى الصحابة رضوان الله عليه. يبقى قول إن إحنا ناخد فتوى لإمام ثم نعممها دون النظر هل يا ترى للإمام فتوى أخرى أم لا. طيب هل يا ترى ليس له إلا هذه الفتوى، هل كانت على مسألة بعينها، على برلمان بعينه، على دولة بعينها، أم ماذا كان يقصد الشيخ؟ طيب هل يا ترى رد على الشيخ علماء عصره أم سكتوا؟ ده اللي احنا بنقوله. فإذا نظرت إلى هذه الفتوى المنسوبة للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، إن ثبتت وخبلت فكانت في حالة بعينها، ومع ذلك رد عليه علماء عصره كأمثال العلامة مقبل ابن هادي وأمثال العلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم. يبقى كون إن احنا نطنطن بهذه الفتوى ونثيرها، لا، ده المسألة مسألة هوى وليس مسألة دين ولا عقيدة ولا اتباع للنصوص. وهذا الذي نحذر منه كل من سلك هذا المسلك الردي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. يقول اكتبوا بلغ، أنا أرى في الهوامش، هوامش الكتب مصححة، بلغ قراءة أو بلغ تصحيحا أو بلغ مقابلة، لكن لو كتب بلغ بالنسبة لكتابنا الآن يكفي، لأننا نحن إنما نقرأ فقط، نكتب بلغ وعليه فقيد العلم بالكتاب، وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مظنها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قوله ولا سيما بدائع، الأفصح في هذا أن تكون مرفوعة بعد لا سيما، يجوز النصب ولكن الأحسن الرفع. ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء بدائع الفوائد التي تعرض للإنسان حتى لا ينساه، وكذلك أيضا ولا سيما إذا كانت في غير مظنها، لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيد وهي مذكورة في مكان آخر، فإذا ذكرت في مكان آخر فقيدها، وكذلك أيضا خبايا الزوايا في غير مساقها. بمعنى الجملة الأولى يعني معناها ما اختبأ في الزوايا في سياقه فاكتبه، ودرر منثورة تراها تسمعها تخشى فواتها. وهذه أيضا من المسائل التي أما أن تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منثورة، فهذه ينبغي أن تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب، وكذلك الدرر المنثورة وتسمعها وتخشى فواتها. قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في مذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. يقول صحيح هذا القول، ينبغي لك إذا اجتمع لديك من العلم ما شاء الله فاجمعه في مذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت فسمها، المهم أن تجمعها. ولكن يقول على الموضوعات، هل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على ألف باء؟ نرى أنه على ألف باء أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء، تجد مثلا ترتيب الحنابلة غير ترتيب الشافعية، ولا سيما في المعاملات، بل إن نفس أهل المذهب الواحد يختلف ترتيبهم ترتيب المتقدمين منهم والمتأخرين على الموضوعات. فإذا رتبناها على ألف باء سهل واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب، تبين لنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابة، ومن العلماء من عكس فقال ينبغي حفظ العلم حفظا في الصدور لا في السطور، وقال إن اعتماد الإنسان على الكتابة يعني أنه حافظته في حافظته وأهملها، لكن لو عود نفسه على الحفظ حفظ، وهذا له وجهة نظر. ولذلك نرى أن الآلات الحاسبة الآن والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى أنها أثرت على الناس. الآن مثلا نفرض في جدول الفرائض في الكمبيوتر، يأتي الإنسان في الشارع يعرف كيف يشغل الكمبيوتر ويخرج لك الأحكام في المواريث وهو لا يعرف، وهذا ضرر عظيم على الذاكرة وعلى الحفظ. ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند الحاجة، المسألة فرضية وردت على الإنسان تتطلب العجلة وحسابها طويل عريض، فهنا لا بأس أن يستعمل. أما ما دمت يمكنك أن تستعمل الشيء حسب حافظتك وذهنك فابتعد عن الكتابة، فالكتابة في الحقيقة يحتاج إليها الإنسان إذا كان قليل الحفظ يعني ضعيف الحفظ، وإلا فالاعتماد على الحفظ أولى. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا الحديث أكثر حملة، أكثرهم حمله حفظا لا كتابة، وإن كان منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أبو هريرة لا يكتب ومع ذلك عنده علم بالحديث، أو روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر إسلامه. فالمسألة هنا لا نقول بفضل الكتابة مطلقا ولا بفضل الحفظ مطلقا في الصدر، نقول إذا تساوي فالحفظ في الصدور أفضل وأحسن، وإذا دعت الحاجة إلى هذا أو هذا فليستعمل الآن عندكم في المسجلات، أو لو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات، لأن الإنسان بالمسجل يقول سأنام، وإذا انتهى الدرس فتح هذا المسجل وسمع، لكن لو كان ليس له مسجل وصار يركز على ما يقوله أستاذه كان هذا أقوى. إخواني معشر المسلمين، هذه القضية باختصار شديد فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن الناس من إذا سمع الكلام وكرره رسخ في ذهنه، ومن الناس على العكس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وعليه ليعرف كل منا حاله، فإن كان حاله يحفظ فلينمي هذه الفضيلة عنده، ومع ذلك لا بد من الكتابة لعله يعتريه أو يعتريه، يبقى الكتابة لا بد منها. ولكن مسألة الحفظ مهمتها إيه؟ أن الإنسان يستحضر ما يريد في أسرع وقت ممكن، وهذا واقع. يعني لو أنت مثلا تستظهر شيئا معينا أو تستظهر القرآن جيدا، واخد بالك، وسئلت سؤال، والكلام ده عن تجربة، يعني واحد إيه قال لك، قال تعالى فلما رأته حسيبته لدة وكشفت عن ساقيه، وهو بيسألك السؤال ده كتب الكلمة دي على الحاسوب وضغط على الزر بحث، تجد أن النتيجة التي تأتي بها أنت أسرع من التي يأتي بها الحاسوب، وجربها. يبقى مسألة استظهار العلم من الحافظ أسرع بكثير من الآلة، أسرع بكثير، واخد بالك. طيب يبقى احنا نستظهر وفي نفس الوقت نكتب، لذلك هي مسألة الذاكرة بتعتمد على قاعدة عند بعض أهل العلم اللي هو العضو المستعمل ينشط والمهمل يضعف، واخد بالك. فالذاكرة كلما استخدمها الإنسان ونماها تزداد، وكلما أهملها ضعفت. لذلك في مسألة الحسابات ضرب أربع أرقام في أربع أرقام، واخد بالك. بالنسبة لنا مثلا والحاج وبعض إخواننا اللي هم الكبار في السن كنا بنتعلمها في الستينيات في المدرسة، ممكن دلوقتي تجد كثير من الطلبة لا يجيدها، ليه؟ اعتمد على الآلة أو على الهاتف أو غير ذلك، وهذا فعلا كما قال الشيخ ضرره عظيم، ليه؟ بيؤدي إلى ضعف في الذاكرة لعدم استخدامه. يبقى بناء على ذلك الأصل عندنا إن استطعنا أن نحفظ فهذا فضل كبير، ولكن مع الحفظ لابد من الكتابة أيضا. يا أخوانا بالنسبة للحاسوب واستخدام الحاسوب في القراءة وتحضير الموضوعات، دلوقتي من خلال الواقع إما أن يكون المادة العلمية أو الكتاب في الحاسوب صورة تبقى الأصل من الأصل، فهذا ليس فيه إشكال أن تعتمد عليه، يعني طبعة منقحة وطبعة طيبة أدخلت في الحاسوب بطريقة معينة، إذا نظرت إليها هي الكتاب بعينه، هذا لا بأس. في كتب تانية كتبها بعض الناس وأدخلوها في المكتبة الشاملة أو غيرها، هذه لا بد من الاحتياط بل لا بد من الحذر. يعني أقصى شيء في هذه الحالة بنسمح أنك تبحث عن المعلومة في أي باب أو في أي كتاب أو في أي صحيفة، ده أقصى شيء. يبقى لك والله الحديث ده رواه الحاكم في المستدرك، خلاص تكمل مع الحاسوب؟ لا، لابد أن ترجع إلى الأصل وتأخذ منه المعلومة كما ينبغي. ده الكلام ده أنت لو كانت المعلومة في الحاسوب عبارة عن إدخال أدخلها بعض الناس، أما إن كانت صورة تبقى الأصل من أصل الكتاب فهذا لا بأس أن تستمر فيه، لأن إدخال المعلومات في الحاسوب يدخله أصحاب صنعة، أصحاب صنعة في الإدخال وكثرة الكتابة وسرعتها، أما بالعلم الشرعي فليس عندهم إيه خلفية، فممكن يخطأ ويزل وهو لا يدري، وهذا رأيناه كثيرا، ورأينا الكلمات بعضها متصل ببعض مما أدى ذلك إلى خطأ في الفهم ومن ثم خطأ في الحكم. حاضر حاضر. أيضا مما يجب التنبيه عليه، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب وأبو هريرة لا يكتب، كما تعلمون أن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهته قريش فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويغضب كما يغضب البشر فلا تكتب عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت قريش، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أشار إلى لسانه قال أكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حقا، لا يخرج منه إلا حق. أبو هريرة رضي الله عنه كان لا يكتب وكان ينسى الحديث، وهذا اعتراف من أبي هريرة، والوقعة دي أرجو أن تستظهروها لأنها في غاية الأهمية. أبو هريرة يقول والحديث عند النسائي وسنده صحيح، كنت أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فأنساه، يسمع وينسى، يجي يتذكر الرواية ولا يذكر شيء. يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوت له ذلك، فدعاني وقال أبسط رداءك، يقول فبسطت ردائي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جانب وأنا من جانب، وإذا بالقمل يدب علي، ثم قال كلمات ما سمعتها، وإذا بالقمل يدب علي، يعني الرداء بتاعه بسطه بين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مسك طرف وأبو هريرة طرف، مسك طرف أبو هريرة بيبص لقى القمل ماشي على الرداء، واخد بالك، وإذا بالقمل يدب علي. يقول أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ما سمعته، يعني لم يسمع ماذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أضمم عليك رداءك، فضممت ردائي فما سمعت منه شيئا قط فنسيته. يبقى اللي بيتكلم ويقول ويتهم أبا هريرة بالنسيان نقول له لا، كن صريحا واظهر حقدك الذي فحواه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كان بيشتكي من ذلك. وأيضا عند النسائي من حديث أبي هريرة ومن حديث زيد بن ثابت، يقول زيد جلست أنا وأبو هريرة ورجل آخر فقلنا ليدعو أحدنا ويؤمن على دعوته أخواه. ده زيد بن ثابت وأبو هريرة ورجل آخر، هم قاعدين مع بعضهم قالوا خلاص بدل ما احنا قاعدين كده واحد يدعو والاثنين التانيين يؤمنوا خلفه لعل الله أن يستجيب. يقول زيد فدعوت أنا فأمن أخوي، ودعا الأنصاري فأمنت أنا وأبو هريرة، فلما أراد أبو هريرة يدعو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله، فقال لهم ما تصنعون؟ فقصوا علي، فقال أدعو وأنا معكم. يبقوا كام دلوقتي؟ أربعة. كان الدور على مين؟ على أبي هريرة. فدعا أبو هريرة وقال اللهم إني أسألك ما سألك أخواي، وأسألك علما لا ينسى. من اللي قال أمين بقى؟ الثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت والأنصار. واضح يا أخوانا دي؟ لذلك أبو هريرة أسلم في بعد خيبر، وخيبر كانت في السابعة أو في أول الثامنة على قول من قول أهل العلم. ومع ذلك هو رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث لوحده، واخد بالك ليه؟ بمسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، واخد بالك. يبقى إذن مسألة إن إنسان يطعن ويتكلم في حق أبي هريرة، لا، قل له أفصح عما في قلبك، دي شنشنة عهدناها من أخزب، أنت تريد أخبث من ذلك، ولكنك تستحي أن تجاهر، فنفطن لهذا وننتبه إليه. نعم. من كلام الشارح أن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان لا يكتب، كان أميا. أي نعم، كان لا يكتب. نعم أبو هريرة، أي نعم، كان يرجو من ذهني. فإذا نقول الكتابة أحيانا يضطر إليها الإنسان، وإذا لم يكن هناك حاجة فالحفظ في الصدر أولى. ومما يعتري الكتابة أنه قد لا يكون الكتاب معك، فتبقى كأنك عمي. صح أقول إذا اعتمدت على الكتابة ربما لا يكون الكتاب معك تسافر به والكتاب في البيت، وإذا كنت اعتمد على حفظ الصدر ربما لا يكون صدرك معك غلط. إيه نعم، صدرك معك، هذه من آفات الكتاب. كأن الشيخ يريد أن يقول يبقى الكتابة في البيت، أنا مش شمس بقى شايل المكتبة كلها، واخد بالك. لا، ده أنا البخاري مثلا 11 مجلد فتح الباب، واخد بالك. لا، أنا حفظت البخاري، يبقى رحت مصر، رحت السعودية، رحت الدرس، رحت البخاري معايا في صدري. ومن العجائب مرة يا أخوانا دخلت على بعض يا أخوانا، الكلام ده كان في سنة 80 تقريبا، فدخلت في مكتبته فتصفحت ما فيه، كنا لسه يعني في البداية، فقلت له، كان كبير يجبرني، قلت له المكتبة ينقصها مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام، دي الفتاوى الكبرى اللي هي 37 مجلد. فأشار إلي وقال في صدري. متخيلين يا أخوانا؟ ففرق كبير تماما. أردت أن تقف على علو قدر الحفظ، انظر للداعية وطالب العلم الذي يحفظ القرآن كاملا والذي لا يحفظ. الذي لا يحفظ ده ويخطب الجمعة مشكلة كبيرة، يقعد يجيب الآيات، واخد بالك أنت إزاي، ويروح يرجعها على شيخ ممكن الشيخ يكون مش فاهم حاجة، وتبقى مشكلة. ويجي يقرأ الآية مثلا ممكن تشكل عليه، مشكلة كبيرة، بعكس اللي هو حافظ. لذلك يعني على المسطول كده، اللي مش حافظ يبدأ، وإياك ثم إياك أن يعني تستكبر أو تستكثر عمرك. لا، ابدأ، والله عز وجل على كل شيء قدير، حتى لو كانت البداية بآيات قليلة من القرآن، ولكن مع الديمومة سيأتي الله عز وجل بالفرج. وخذها مني واسمع نصيحتي وابدأ. وإياك ثم قلت خمسة، أنا 45 سنة ولا 50 سنة، ما خلاص، ما أدرك، طلعت الغيب، ما جيت يقول الله بارك في عمرك مثلا متعدي 90 ولا حاجة، ده شيء في علم الغيب اللي أنا عارفه. يبقى إذا ممكن ده يا أخوانا لو أنت يعني أحكمتها، لو كل يوم مش وجه واحد، لا، نص وجه، في أقل من 3-4 سنوات تكون نهاية القرآن، وهذا أمر ليس بالهين. يقول حفظ الرعاية، ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ الرعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله عز وجل، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. يقول: جاء الوعيد لمن طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة أي ريحة، وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق أن يخلص الإنسان النية أو أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص، وألا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من عرض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا يريد هذا. لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف الديني. الحديث ده إياك أن تنساه، إياك أن تنساه. هذا الحديث حاضر نقوله، هو عند الطبراني وسنده صحيح، حاضر. وقد أفرده الحافظ ابن رجب الحنبلي بشرح وبيان في رسالة موسومة بجامع البيان في شرح حديث ما ذئبان جائعان. حديث ممتع. اكتب لفظ الحديث: عن عاصم بن عدي وعن كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان، افتح قوس، نعم، ما ذئبان، أما تعرف الذئب؟ أما عدا على غنمك؟ ما ذئبان ذئب جائعان، افتح قوس، ضاريان، رواية تانية: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم، أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها، غاب عنها ربها، وفي رواية باتا في زريبة غنم، باتا في زريبة غنم. يبقى ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها أو بات في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إيه معنى الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه المعنوي بالمحسوس. المحسوس إيه؟ عندنا ذئبين ضاريين جائعين، الذئبين دولت أرسل في زريبة غنم، والزريبة لغة عربية فصحى، وهي المكان الذي تحبس فيه الأنعام. يبقى جبنا ذئبين جائعان ضاريان يعني مفترسين، ثم وضعناهما في زريبة غنم، وعليكم السلام، وضعناهما في زريبة غنم. الزريبة دي صاحب الغنم غير موجود، واخد بالك؟ أو جبنا الذئبين بيتناهم مع الغنم في الزريب والباب مقفول. ده إيه؟ الذئبين مع الغنم تماما، حرص المرء على المال والشرف للدين. طيب، يبقى الذئبين لما باتوا في زريبة غنم كم ينجو من الغنم؟ الجواب لا شيء. كذلك إذا حرص المرء على المال والشرف لن يبقى من دينه شيء إلا كما يبقى من الغنم لما بات معهما ذئبان جائعان ضاريان. وضحت يا أخوانا ذلك؟ احفظ هذا كويس. حرص المرء على المال والشرف أخطر شيء، أن يحرص طالب العلم على المال والشرف. نعم، حاضر. حرص المرء على المال والشرف لديني أفسد من ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. المال معروف، الشرف طلب الحظوة والجاه في قلوب الناس. هذا معنى الشرف، طلب الحظوة والجاه في قلوب الناس. يبقى الذي حمله على طلب العلم أن تعلو منزلته في قلوب الناس، ده خلاص اعلم كده، ده مسامير في نعشه بدأت تدق. طالما حرص على المال والشرف، هذه تفسد عليه دينه أشد من إفساد بين ضاريين جائعين بات في زريبة غنم غاب عنها ربه. وعليه نقول دائما وأبدا، العلم عبادة، بل من أجل أنواع العبادات، فلا بد له من الشرطين الأساسيين، الإخلاص والمتابعة. ولكن هنا لحظة واحدة أخي فاضل، دايما يأتيك الشيطان عند طلب العلم من جانب الإخلاص ويحدثك ويوسوس لك، وانت مثلا خارج من بيتك رايح تحضر الدرس، مسك الكتاب تحت في شنطتك او ورايح تحضر الدرس، يأتيك الشيطان ويوسوس لك، خاصة ممكن تمر على بعض الناس ويتكلمون، ما شاء الله ده مواظب على الدرس ومعاه كتابه، فتسمع الكلمة أو يسمعك أيها الشيطان ثم يأتيك بالوسوسة. إياك أن تسمع له، لأن غاية المنى عند إبليس أن يحول بينك وبين حضور دروس العلم، هو ده اللي يسعى إليه بأي طريق بقى، مش فارقة مع إبليس. طب نحكمها إزاي؟ نحكمها من بداية الطلب. أنت لما سمعت أن فيه درس علم أو دورة أو غير ذلك، وذهبت إلى وهممت أو نويت أن تذهب وتسمع، لما نويت ما الذي حملك على ذلك؟ هو ده المربط. ساعة ما قرأت الإعلان، الشيخ الفلاني الفلاني عمل دورة في الحتة الفلانية لمدة أسبوع، 3 أيام 5 أيام، ساعة ما أنت نويت تروح، ما الذي حملك؟ أتعلم وعرف ديني بس، ده الأساس. كل ما اعترك بعد ذلك لا تعول عليه، لأن هذا من نزغات الشيطان. يبقى حرص المرء على المال والشرف يفسد عليه دينه أشد من إفساد ذئبين جائعين بات في زريبة غنم غاب عنها ربه. طيب يقول، نقرأ من أول الكلام: وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق، أن يخلص الإنسان، أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص، وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من عرض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا لأخذ إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا يريد هذا. فإذا قال قائل: كل الذين يطلبون العمل في الكليات الآن إنما يقصدون الشهادة كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك، فيقال: يمكن الإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، وذلك بأن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا وما أشبه ذلك، مما يتوقف على نيل هذه الشهادات. فإذا قال: أنا أريد أن أنال الشهادة، لا يتمكن من التدريس في الكلية مثلا إلا بها، ولولا هذه الشهادة ما درست، أريد الشهادة لأكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يكون الإنسان داعية إلى الله إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه النية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله، هذا في العلم الشرعي. أما في العلم الدنيوي فنو فيه ما شئت مما أحله الله، لو تعلم الإنسان الهندسة وقال: أريد أن أكون مهندسا ليكون رتيب 10,000 ريال، فهل هذا حرام؟ لا. لماذا؟ لأن هذا علم دنيوي، كالتاجر تاجر من أجل أن يحصل على الربح. في هنا مسألة أشار إليها الشيخ عرضا، وهي لأننا في عصر لا يمكن أن يكون الإنسان داعية إلى الله إلا بالشهادة. إن قصد الشيخ بالشهادة هنا أي الشهادات من المؤسسات الرسمية، فما نظن أن الشيخ أراد هذا أبدا، لأن عمر ما كانت المؤسسات الرسمية هي المصدر الوحيد الفريد لتعليم العلوم الشرعية. الكلام ده لم يقل به أحد، والواقع خير شاهد. أما إن أراد الشيخ بالشهادة أي شهادة من مؤسسة رسمية أو شهادة بمعنى إجازة من شيخ فالكلام حق. لابد أن يتعلم الإنسان العلم على شيخ من الشيوخ، فإن أذن له الشيخ وأجازه في التدريس وفي الخطابة وفي إلقاء العلم فبها ونعمة، وإلا فلا يحل له ذلك. ولابد أن نفرق بين أمرين، بين رجل يدعو لدين الله وبين رجل متعلم على سبيل النجاء، علم معلومة سماعا من رجل عرضا له أن يبلغها، لأن بعض الناس يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يبقى خلاص يقول لك اطلع، طب يا عم يا راجل ما اعرفش حاجة، لا يطلع هو مش حافظ آية اطلع بلغ. لا يا اخوانا، عمر الحديث ما كان كده. ده لابد أن عندما تبلغ دين الله وتعمل في الدعوة إلى الله لابد أن يكون عندك قسط وافر من العلم، لأنك تتكلم في دين الله وأنت بين الله عز وجل وبين خلقه. أما ببلغ شيء أو قاعد في مجلس أو موظف في شركة وبعض المعلومات عنده وتناقش أنا وبعض إخواني، هنا بلغوا عنه ولو آية. أما في الدعوة لدين الله عز وجل والمنبر وإلقاء دروس العلم الأمر يختلف. لابد من طلب العلم على شيخ، ولابد أن يجيزك هذا الشيخ في تحصيل العلم وفي إلقاء العلم للناس، وإلا ففي هذه الحالة يعني مسلكك ومذهبك غير سديد، وما يأتي من ورائه من شر أعظم بكثير مما يأتي من ورائه منفعة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.